يا جابر إن الله كلم أباك كفاحا وقال له تمن، قال أتمنى أن أرجع للحياة الدنيا فأقتل ويقتل 10 مرات، والشهيد يتمنى أن يقتل 10 مرات. فهو الآن ثم جاء بما يقتل به أو ما تزهق روح الإنسان به، والإنسان روحه قد تذهب بحادث سيارة، قد تذهب روح الإنسان كذلك بقتل اعتدى عليه، وقد تذهب كذلك بشهادة في سبيل الله. وجاءنا الآن أعلى وأرفع ما يكون ذهاب النفس فيه، وهو إيش؟ الجهاد في سبيل الله. وإن فإن الإنسان قد يقتل ظلم، والإنسان قد يعتدى عليه فيقتل، قد يقتل تحت راية العمية ما يدري دخل في هوشة وغيره وذبح، لا ليس فيها ظلم ولا غيره، جاءه شيء. لكن جاءنا الآن أن الشهيد كذلك يأجره الله على القتل. ونستفيد من فائدة أن المؤلف يحث على الجهاد في سبيل الله هنا، وأن المجاهد حين يقتل فإن الله لا يضيع أجره أبدا، بل أجره عند الله عظيم. وجاءت البشرى لأصحاب الجهاد بقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. يعني الآن هذا الوصل رأوا الأجر ورأوا الثواب، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، كأنهم ينادون الذين وراءهم أن كونوا معنا في هذا الجهاد كما كنا نحن. وهذا يعتبر من فضل الله تعالى على الشهداء، وأن للناس يؤجرون على شهادتهم وجهادهم في سبيل الله تعالى. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يؤتيه الله تعالى خصائص ومزايا، منها إيش؟ خلنا نتذكر الآن أن الله يغفر له عند أول قطرة من دمه، هذا فضل من الله تعالى. كذلك أنه يشفع في 70 من أهل بيته، من أهل وقرابات يشفع فيهم، فيقبل الله شفاعته فيهم ويدخلهم الله الجنة، هذا فضل عظيم جدا. كذلك إيش فيها إيش ما سمعتها ها؟ أنهم يؤمنون من عذاب القبر وفتنته، كذلك يعني أنهم يبعثون يوم القيامة ودماؤهم عليهم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ورد أنه يزوج من الحور العين، قيل 100 وقيل 70 من الحور العين. كذلك إيش ها؟ يعني أنه يرى مقعده من الجنة. قالوا لأنه يؤمن فتنة القبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيف، يعني هو الآن يشوف السيف يطير بين الرؤوس ما يدري وين يصل، رأس الأول ولا لا، فكأنه لما رأى السيف وهو يصل إلى رأسه يكفيه أن يؤمن يوم القيامة فلا يصاب بشيء من الفزع. وهذا دليل على أن الشهيد الله يأجره على القتل. وكذلك في قوله تعالى يعني الله أمرنا في الجهاد في سبيل الله هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله إيش؟ بأموالكم وأنفسكم، النفس هي التي تقتل والمال يذهب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الشهداء من الذي يخرج بماله ونفسه فما يرجع من ذلك بشيء أبدا. وكأن الطمأنينة أن الإنسان يبعث على نيته. متى نسمي الإنسان شهيدا؟ إذا كان قتاله في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل سمعة، الرجل يقاتل مغنما، الرجل يقاتل لقال مجاهد أو جريء، أي ذلك الذي قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. وهذا يعطينا مسألة مهمة جدا، أن الذين يذهبون إلى المعارك لا نستطيع إطلاقا أن نتهم قلوبهم بشيء، وإنما نقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهو نحن اللي نحكم عليها أصلا، لأن من الناس من يقول لا هذا ما هو شهادة، هذا ما هو شهيد، هذا كذا، ما أنت الذي تحكم، يبعثهم الله على نياتهم. ولهذا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا يدل على أنه مربوط بذاته هو، فهو على نيته الله يأجره ويرفع له المنازل ويجعل له الدرجات العلى على حسب ما في قلبه من محبة الجهاد وإعلاء كلمة الله تعالى. ولهذا تجد أن الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل، ثم يعود فيقتل، ثم يعود فيقتل لما يرى له من فضل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعد للشهداء في الجنة 100 درجة، يعني خاصة بهم، فضل الله عليهم واسع، وهذا يدل على أنهم ميزوا بمزايا لم تكن لغيرهم، وأن الشهداء الآن أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، ومن مزايا أن أرواحهم معلقة بقناديل تحت العرش تغدو وتسرح بين أنهار الجنة وأشجارها. فمن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية أو على شعبة من شعب النفاق، نعوذ بالله من البلاء ومن المصائب. هذا الشهادة هي إنما تكون بأي شيء إذا كانت لوجه الله تعالى، يقصد بها إعلاء كلمة الله والدفاع عن دين الله تعالى وحماية بلد الإسلام، هنا يؤجرون عليها. أما تسمية الناس لشخص بأنه شهيد وهذا شهيد، الله أعلم. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بوب في البخاري باب لا يقال فلان شهيد، لأنه قد يظهر للناس شيء ولكن الباطل الله هو الذي يتولاها وهو يعلم بها سبحانه وتعالى. إلا بلى لا يغسل ويدفن بدمه، قيل له لا يصلى عليه على مسألة الخلاف في الصلاة على من؟ على الشهداء. نعم، وأن من وكذلك أنهم يدفنون في المواضع التي قتلوا فيها مباشرة، يعني ما ينقلون إلى بلاد الأماكن الأخرى، يدفنون في مواضعهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسألة 68، والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. طيب، في قضية الألم في الحياة الدنيا، ابن أخت عبد الوهاب، عبد الواحد عند الخبر، أريد أسأل يعني ليش أدخل مسألة الأطفال والألم؟ يقصد أبناء الشهداء؟ لا، ما هو صحيح. لكن يعني ما أدري شو ليش يعني أدخلت هذه المسألة في مسألة الاعتقادية. هو لا شك ابن هذا بكر ابن أخت عبد الواحد هذا من المبتدعة ومن عقيدة أهل السنة، أنهم يخالفون المبتدعة في منهجهم، ما في إشكال فيه. لكن هل يقصد بأن يعني أن هذا القضاء والقدر يصيب الكبار ويصيب الصغار؟ واضح الآن. وكذلك الكبار يتألمون ويؤجرون، طيب والصغار أليس يتألمون؟ فهل يقال يعني أن من الظلم أن يصابوا بالآلام والمصائب والبلايا وهم بريئون، ما عندهم لا تكليف ولا أمر ولا نهي؟ فالطفل منذ أن يولد طول حياته يعني تجد من ولد إلى 5 سنوات يبكي يصيح بطنه وآلام وأمراض ومستشفيات وعناية إلى غيرها أشكال وألوان، ثم يموت. طيب هل يؤجر الطفل على هذه الأمراض؟ ها؟ يؤجر أهله وهو لك بليش؟ لا ما هي واضحة ماش ها؟ لكن إن كان المقصود يعني بمعنى بيان أن الطفل في هذه الحياة الدنيا يصاب بالآلام ويصاب بالأفراح كالكبار، لا فرق بينهما، واضح؟ هذا أمر متفق عليه الناس، ما في أحد في بيتهم ما عنده طفل طاحت عليه حصات ولا طق بيده بشيء ولا دخل عليه أصبعه في كهرب وانفضل وصرخ، يعني يتعلم، ما في حد ما يقول ما يتعلم. وإن كان هذا بكر بن أخت عبد الواحد هذا يقول أنهم ما يتعلمون، هذا في عقله شيء، يمكن عزوبي ما يدري ولا عايش في بار ولا ما يمكن أبدا. الأصل أن نشاهد ألم الأطفال بين أيدينا، ما حد يقول لك ما في ألم. يستدلون ليش؟ طيب كمل باقي بعدك. يألمون ولكن ايش؟ ما أدري أنا بس هاش في نفس النسخة هي ما خلنا بعدها نسخة غيرها نسختكم إذن ها؟ هو نعرف أن يعني طوائف المبتدعة يعترضون، إذا جينا الآن سنشرح، هو طوائف المبتدعة عندهم يقولون، وهم الجبرية جهمية جبرية ترى، يقولون أفعال الله ليس لها علة ولا حكمة كقاعدة عندهم، وبناء عليه فقالوا طيب الأطفال الآن إيش الحكمة من تعذيبهم؟ إيش الحكمة من أمراضهم؟ إيش الحكمة من المصائب اللي تحدث لهم؟ ما كلف. طيب والنتيجة؟ قالوا أصلاً كل أفعال الله ليس لها علة ولا حكمة. نحن لما ذكرنا المرض سابقاً ما قلنا إن المرض له علة وحكمة، ذكرنا عدد من العلل والحكم، هم ينكرون هذه إطلاقاً. هذا الكلام إيش؟ صحيح ولا باطل؟ هذا باطل. قد يكون من العلة والحكمة ابتلاء أهلهم بهم، هل يصبرون؟ هل يرضون بقضاء الله وقدره؟ هل يبحثون عن العلاج لهم والشفاء؟ قد يكون ما مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يكفر الله عنه، حتى ولو كان ولدك ما يحصل فيه هذا، لكن يظهر لأن فيه نعم يعني كأن فيه نقص بعض الشيء، يعني كلام كان في نوع نقص من بعض الشيء، ولهذا هو إذا حمل على هذا الكلام يكون كلام واضح جدا. ذكر لك بكر أخت ابن أخت عبد الواحد ما ذكرها بد وذكر هذا من رؤوس المبتدع. الإيمان في الأب في المبتدع، لكنه تبقى قضية الإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، هو يحتاج إضافة عبارة صغيرة جدا لكلام المؤلف حتى يتضح. لو قيل أنا في دار الدنيا يألمون ولله في ذلك حكمة أو حكم، خلي تصير مطلقة تصير عبارة منضبطة ما بإشكال. لكن الآن يقول في دار الدنيا يألمون وذلك أن بكر أنكر أنهم لا يألمون، في حد ينكر أنهم ما يألمون؟ ما في حد ينكر أنهم ما يألمون أبدا. يعني الإشكال في قضية الربط بين الكلام السابق والثاني فيه نوع إشكال، أما إذا ضفنا ولله في ذلك حكم انتهى الإشكال. كون إنكار ابن أخت هذا عبد الواحد بكر هذا أنهم لا يألمون هذا ما هو صحيح ولا شيء إطلاقا. وتأتي ما عليها تنبني حكمة أخرى، مسألة هل الأطفال يؤجرون على ما يصيبهم من الآلام أو لا يؤجرون، بمعنى يصبح الأطفال درجات وليسوا على درجة واحدة. قاعدة عندنا إنما يرتفع الإنسان ويؤجر عند التكليف، وقبل التكليف إنه ليس يحاسب على شيء أبدا. يعني كمثال بسيط الآن، لو أن طفل شق جيبه من شدة الألم أو ناح من شدة الألم الذي فيه، هل يعاقب عليه؟ ما يعاقب أصلا، واضح؟ ولهذا الطفل لا يعاقب على شرب الخمر ولا يعاقب على السرقة ولا يعاقب على القتل، يعني قام عليه حد وغيرها أبدا. لكن ما أتلفه يؤخذ من ماله فقط، لأن الحكم متعلق بالأموال، أما ما يتعلق بجسده فلا يمكن إطلاقا أن يعطيه. ها؟ ما عليه شيء، رحمة الله واسعة. ولهذا الإنسان إذا شاف هؤلاء الأطفال يقول يا ليتني مت وهم وأنا في عمرهم. نعمة من الله أن الإنسان يعيش في الحياة الدنيا ويودع وهو صغير، يعني ليس عليه شيء أبد. ولهذا سيأتي الكلام عليه، يعني ناسب أن نذكر مسألة الأطفال المسلمين وأطفال المشركين في الآخرة ما حالهم، وهو المناسب هنا أن يأتي به. النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي رفعت له الصبي قال ألي هذا حج؟ قالت للرسول ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يفهم منهن يعني يعطى أجر، لكن إذا كان أطفال صغار ما أنا يحتاج شوي تأمل ما أدري. ولهذا تجد الطفل يصيح الليل طول بطنه ما مسكين، ما تقدر تقول لا تصير نياحة وهذا ما يجوز وأجر لك وأن تسكت وكذا، ما بفائدة. ألم مسكين ما من رحمة الله أن الله رحمه وهو أرحم بنا وبه سبحانه وتعالى، ما يحتاج يعني الله راح أرحم به منا. ها قبل البلوغ ما عليه شيء، من رحمة الله ما عليه شيء. لكن الآن نحن عندنا شباب عمر 11 و10 بالغ، ما عاد هو ما هو بالغ، يحتاط لهذا الأمر احتياط كبير جدا. ها أنا قلت لكم مرة أني يعني اتصلت علي امرأة تسأل، قالت عندي بنت عمرها 7 سنوات وقد حاضت، فماذا أعمل بها؟ قلت حجي بها؟ قالت صغيرة ما يمكن، لا زالت ما تفقه شيء أبدا. ما فيها، هذه امرأة الآن. الشافعي رأى عمرها 9 وحنان الآن وصلتنا عمرها 7، الآن هذه من النوادر يجب أن تقيد في كتب الفقه لأنها من النوادر جدا، يعني ما من يجي. هذه لو تزوجت أصبحت جدة وهي صغيرة، كم عمرها يصير؟ يمكن عمرها تصير جدة عمرها 18 سنة. الشافعي رأيت جدة عمرها 21 سنة، وهذه جدة تحصل قريب لي ما هذه المسألة 21. طيب نذكر المسألة حقيقة لعلي إن شاء الله أشوف يعني نبحثها شوي، لكن إذا خرجت على هذا الكلام بس يبيلها إضافة ما يمكن. ولهذا قال لا يعلمون وكذب، احنا ما يعلمون، احنا شاهد انهم يعلمون، لعل يستشير بعض المشايخ فيها ويشوف يعني نبحث جيدا. عندنا الان يعني يحسن ان نتحدث هنا عن اطفال المسلمين في الاخره. هذه المساله قد ورد فيها اثار متعدده، فقد مات طفل صغير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت عائشة الصديقة هنيئا له يا رسول الله، دعموس من دعاميس الجنة، يعني صغير من صغار الجنة. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما هم عاملون، ما يعني ما ندري، وهو مات صغير. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من نفس إلا وقد عرف مقعدها من النار ومقعدها من الجنة. ولهذا قالوا هنا بعض العلماء الله أعلم بهم، ما ندري عنهم شيئا. ومنهم من قال إنهم تبع لآبائهم، ومنهم من قال أنهم من أهل الجنة، وهو الصحيح. الصحيح أن أطفال المسلمين من أهل الجنة. وقد نقل الإجماع على أن أطفال الأنبياء في الجنة، إجماع المسلمين على ذلك، يعني الذين ماتوا. أما من سواهم من المسلمين فجماهير العلماء على القطع بأنهم من أهل الجنة. وبعض العلماء نقل الإجماع على ذلك مستدلين بقول الله تعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، دل على أن هؤلاء الصغار تبع لآبائهم في الجنة. وهذا هو القول الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحوله أطفال المسلمين في الجنة والمشركين كذلك. إذن أطفال المسلمين في الجنة وهو القول الراجح، ولا عبرة بخلاف أحد بعده. تكلم عن هذه المسألة يعني بعض من العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وألف الإمام الشوكاني رحمه الله رسالة لطيفة اسمها يعني رسالة في أطفال المسلمين في الجنة، صغيرة يعني أورد فيها بعض الأحاديث والخلاف، ورجح أن جماهير العلماء على أن أطفال المسلمين في الجنة. أما أطفال المشركين فهو الذي وقع الخلاف فيه، والمسألة وقع فيها خلاف قوي جدا، عد فيها 7 أقوال في أطفال المشركين. من هذه الأقوال أنهم تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر لهم، وإن شاء يعني إن شاء أدخلهم الجنة، وإن شاء أدخلهم النار. قول الثاني أنهم تبع لآبائهم، مثل ما نجد الآن لو دخل علينا نصراني أو هذا اللي مات الخسيس البابا له ولد، قلنا هالخسيس هذا اليهودي النصراني الخبيث الصغير، ما هو تبع لأبيه ولا تبع لمن؟ ما نقول هذا مولود على الفطرة، نقول لا هذا نصراني صغير، هذا بوذي صغير، هذا كذا يهودي خبيث ولو كان صغير، لأنه تبع لأبيه في حكمه في الدنيا. السلام عليكم. ونجد هذا القول أنهم تبع لآبائهم، قالوا لأن أحكامهم في الدنيا كأحكامهم في الآخرة، ولو مات هذا الكافر الطفل الصغير وندفن في مقابر المسلمين في مقابر الكفار، في مقابر الكفار لأنه تبع لأبيه، ويأخذون حكمهم في كثير في كل أموره حكم والده، ما هو حكم المسلم ولو كان مولودا على الفطرة. قول الثالث أنهم يكونون أنهم يصيرون ترابا، لأنهم لهم الذين كلفوا فيصير مصيرهم إلى النار بمعنى تبع لآبائهم، ولم يصلهم الأمر حتى نعرف هل هم إلى الجنة أو إلى النار، قال فيجعلون ترابا. القول السادس أنهم يمتحنون في العرصات يوم القيامة كأهل الفترات، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار. القول السابع وهو الراجح أنهم من أهل الجنة. وهذا رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، واستدلوا لذلك بما روى البخاري في قصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم، وحوله كل مولود مات على الفطرة. فقال بعضهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل مولود مات على الفطرة عند إبراهيم، فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأطفال المشركين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين معهم، يعني أنهم مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويستدل لذلك كذلك بأن عمومات الأدلة، الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى. ما جاءهم نذير هؤلاء ولا بلغهم شيء إطلاقا. فإذا يصبحون إيش؟ من أهل الفترات. أذن. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا، رحمة الله أوسع، فضل الله عظيم. ما اللي فتن نجيب نقول إيش دخل أطفال المشركين معنا في باب الاعتقاد؟ يعني داخل ضمن قضاء الله وقدره، ومع ذلك رحمة الله أوسع حيث لطف بهم وأدخلهم الجنة. طيب، اللي بعدها. قال رحمه الله تعالى: المسألة 69. واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف. لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. الله أكبر. يعني المؤلف عجيب في التأصيل والتقعيد، يعني كلمات قليلة ولكنه يعطي قواعد عظيمة جدا. في قول المؤلف بداية: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمته. نأتي لمسألة مهمة: أليس الله طلب منا العمل ووعدنا على العمل بالجنة؟ وقال سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وتجد الآن هذا يعني كأن الجنة مقابل لعمل، فهل هذه المقابلة مقابلة مكافأة، يعني بمعنى عملك يساوي الجنة؟ لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، كأنه مهما عملت فلن يكون عملك سببا لمكافأته في الجنة إطلاقا، بمعنى أنك تأخذ هذا معاوضة. قالوا يا رسول الله ولا أنت إذن؟ كأنهم الآن يجدون الصحابة جهاد وقتال وإنفاق وبذل وصلاة وصيام وقيام ليل وغيره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أنا حتى أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. وهذا يعطي الإنسان طمأنينة أن العبد في هذه الحياة الدنيا مهما عمل فلن يستطيع أن يكافئ ربه ولا أن يجاز على أن يأتون عمله جزاء لما يعطيه الله تعالى من النعم. ولهذا جاءت في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهو أنعم علينا بالإسلام وأنعم علينا بالهداية وأنعم علينا بالعلم وأنعم علينا بالدعوة وأنعم علينا بالإنفاق وأنعم علينا بقراءة القرآن وأنعم علينا بالطاعة، بل الله يمن عليكم أن هداكم فلن تستطيع أن تكافئ. ولهذا قيل أن الأمر أولا وآخرا له سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا هناك فرق بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوق. الشفاعة عند الخالق كل شيء له، هو الذي هدانا وهو الذي طلب منا أن نشفع وهو الذي فتح علينا بالدعاء وغيره وهو الذي أمرنا بكل شيء وهو الذي قبل شفاعتنا، ما لنا شيء إطلاقا. فأصبح الأمر أولا وآخرا له سبحانه وتعالى. وهنا جاءت رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء. فرحمة الله ليست للعصاة، لبعض الناس تجد الإنسان هو عاصي تسأله يا أخي ليه ما تتوب؟ قال الله يدخلنا بالجنة برحمة بس. حتى أهل الطاعة ماذا لن يدخلوا إلا برحمة الله تعالى. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق لن يدخل الجنة إلا برحمة الله، فإذا يدل على أن الإنسان في حاجة عظيمة للعمل الصالح الذي يرفعه الله ليرحمه. ولذلك قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. دل على أن أكمل الناس هم الذين يعطون هذه الرحمة أو يعطيهم الله رحمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء الجنة لن يدخلها أحد بعمله من باب المقابلة ومن باب المعاوضة، وإنما العمل سبب لدخول الجنة، لا على أنه من باب المعاوضة والمقابلة. ولهذا جاءت ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم. دخول الجنة العمل سبب للدخول لا على أنه مقابل لهذه الجنة. وهذا يعتبر من سعة رحمة الله تعالى بعباده أنه لا يعاملهم أو لا يجازيهم على أعمالهم في باب المعاوضة، مع أن سبحان الله نجد أعمالنا كما سيأتي الأعمال التي نعملها تضاعف عندنا، من الأعمال ما يضاعف 10 مرات ومن الأعمال ما يضاعف إلى 700 ضعف ومن الأعمال ما يضاعف ما لا يعلم عدد ما لا يعلم عدده إلا الله سبحانه وتعالى. الصيام إلا الصوم فإنه لي ولا أجيبه، و700 ضعف مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قل النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم والحسنة بعشر أمثالها. ومع هذه المضاعفات ما نستطيع أن نقابل. روي في الأخبار والقصة مشهورة لكن حقها لم يعني أبحث يعني عن سندها للتصحيح، قصة مشهورة أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله 500 عام ولم يكن عنده من المعاصي شيء، وجاء به يوم القيامة فقيل لما قبلت أعماله وغيره: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: يا رب بعملي، 500 عام صلاة وصيام وإنفاق وجهاد وبذل. فقال الله: أدخلوه بعمله. قالوا: فلم يكافئ عمله هذا حاسة من الحواس التي آتاه الله إياها، أعطانا سمع، بصر، لسان، بطن، أكل، طعام، شراب، فإذا كيف تؤدي هذه؟ غير اللي موجود عندنا في الداخل التي لا نشعر بها، كبد وطحال وكلية وغير وأشياء تتحرك ونحن ما ندري عنها، ما هي نعم تحتاج إلى شكر؟ وإذا سر ربك أن يدخلك الجنة برحمته، لا أن تعجب بعملك. ويعطي هذا معنى لطيف جدا، أن المسلم مهما عمل من الأعمال ومهما بذل ومهما أنفق فلا يمن بعمله، ولا يجوز له أن يعجب به. يعني الإنسان قد يعجب بأعماله، يعجب بعلمه، يعجب بتلاوته، يعجب بدعوته، يعجب بكذا، سبحان الله يذهب عمله هباء منثورا. فإذا كان مهما عملت ما تستطيع تكافئ دخول الجنة، فإذا ما سر ربك أن يرزقك الرحمة منه سبحانه وتعالى. وهنا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى معنى لطيفا: ولا يعذب الله، جاء بالجنة ثم جاء بقضية النار مقابلا لها، ولا يعذب الله تعالى أحدا إلا بذنوبه. بمعنى أن الناس لا يعطون ذنوب غيرهم إلا إذا كانوا سببا في ذلك، وسأنبه على هذا بشيء إن شاء الله. الأصل أن الإنسان من رحمة الله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. سبحان الله، الحسنة 10 أمثال والسيئة 1، ولهذا قال أحد السلف: ويل لمن غلبت آحاده أعشاره يوم القيامة. يعني بمعنى من كانت سيئاته أكثر من حسناته التي ضعفت، ويل له يوم القيامة من عقوبة الله تعالى. وهذا يعطي أن الإنسان يخشى من مغبة هذه الذنوب، خاصة وأن الإنسان يجرأ على المعاصي جرأة كبيرة جدا ويقترفها وربما لا يدري عنها شيئا. ولهذا قال المؤلف: أحدا إلا بذنوبه، قال بقدر ذنوبه، يعني بقدر هذه الذنوب يعذبه الله، بغيره ما يعطيه.